إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة بعنوان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فإن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى الذي نزل به جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تضمن القرآن الكثير من المعجزات العلمية التي اكتشفها العلماء في العصر الحديث. فأحببت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام ببعض هذه المعجزات التي وردت في كتاب رب الأرض والسماوات واكتشفها العلماء في كل مكان، حتى أن كثيرا من غير المسلمين شهد بوحدانية الله تبارك وتعالى وشهد بالرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخل واعتنق دين الإسلام لما اكتشف هذه الحقائق العلمية التي أقرها القرآن الكريم وتكلم عنها وتحدث منذ أكثر من 1400 سنة. فهذه الاكتشافات التي اكتشفها العلماء في العصر الحديث، كما قلت أنني أحببت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام ببعض هذه المعجزات وليس بها كلها، فأقول وبالله تعالى التوفيق. ما معنى أو ما المقصود بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم؟ لابد أولا أن نعلم أن القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم، ده الأصل. يعني القرآن الكريم جاء دستور ومنهج وهداية ليوصل الناس برب الناس تبارك وتعالى، وليوصل الناس في آخر الدنيا إن شاء الله إلى الجنة. الأصل في القرآن الكريم أنه كتاب هداية، وكل نبي من الأنبياء كان يأتي بمعجزة حتى يخضع قومه له والتسليم له بالرسالة. يعني لو إحنا دلوقتي جالسين مع بعض فجأة لقينا واحد داخل علينا المسجد وبيقول لنا أنا نبي ولا أنا رسول، وما أكثر هؤلاء المجانين اللي طالعين الأيام دي يقول لك أنا نبي وأنا رسول وأنا المهدي وأنا فلان وأنا فلان. طيب أي واحد يقول لك أنا رسول نصدقه؟ ما ينفعش، لابد أن يكون معك شيء يثبت أن أنت نبي ورسول من عند الله. فعيسى عليه السلام لما أرسله الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل في عصر نبغ فيه بنو إسرائيل في مجال الطب، فكانت معجزات عيسى عليه السلام هي ايه؟ ان يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى. يعني اذا كان الاطباء بيعالج الانسان المريض ويقوم من مرضه يشفى باذن الله، لكن مهما وصلت درجة الطب وبراعة الطبيب والدكتور عمره ما يقدر يحيي ميت. فلذلك جاء عيسى عليه السلام بمسألة ايه؟ بمعجزة ان يحيي الموتى باذن الله. يبقى هنا بيبان التحدي، يتحدى النبي أو الرسول قومه في الشيء اللي هم برعوا فيه. وسميت معجزة لأن أي أحد يعجز عن أن يأتي بمثل ما يأتي به الرسول، وأي واحد فيهم يرى هذه الأمور يعجز عن أن يكذب الرسول، فلابد أن يؤمن به. موسى عليه السلام جاء في مصر مع فرعون مصر، فلما وجد في هذا العصر في هذا الوقت مصر كان فيها أمر السحر منتشر، فبرعوا في السحر وبرعوا في التحنيط، تحنيط الأموات. يبقى قدماء المصريين كانوا بارعين في الأمرين دول، السحر والإيه وتحنيط الأموات. فتحداهم موسى عليه السلام في الأمرين، طبعا كل الناس عارفة أنه تحداهم في أمر واحد اللي هو إيه؟ السحر، لما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، اتحولت ثعبان خلاص كده. مش هو ده بس، لا كمان. طب ما هو ده برضو من الاعجاز بقى اللي في القرآن اللي هنعرفه بعدين. طيب انت ممكن تسأل نفسك سؤال، طب ليه نبي الله ورسوله موسى الكليم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم لما تحدى فرعون وتحدى المصريين في مسألة السحر، تحداهم بان العصا تتحول ثعبان، ليه ما تحولتش اسد؟ ما هو ده المفروض ان احنا نتدبر القرآن ونسأل السؤال ده. طب ليه ما تحولتش اسد؟ ليه ما تحولتش صقر، حداية، ما تحولتش عقرب؟ ليش معنى ثعبان؟ ما تقوليش اصل الثعبان يشبه العصا، لا، لان انت دلوقتي عندنا احنا في مصر، مصر العلم بتاع مصر دلوقتي شكله عامل ايه؟ احمر، خط احمر من فوق بالعرض، تحتيه خط ابيض، تحتيه خط اسود، وفي النص ايه؟ رمز النسر. الالوان دي ليها معنى، يعني اللون الاسود اللي تحت ده معناه لون الايه؟ الارض، التربه، والابيض يعني صفاء القلوب وصفاء النفس، والاحمر يعني نضحي بدمنا، فاهم ازاي؟ والنسر ده او الصقر ده معناها ايه؟ قوه، رمز قوه. فرعون بقى العالم بتاع مصر في ايام فرعون كان ايه؟ كان مرسوم عليه ثعبان، عشان كده في المعابد دايما تلاقي رمز الايه؟ الثعبان كتير، ودايما على المعابد تلاقي رمز الافعى معموله كده على الاسوار. ده عند مين؟ عند القدماء المصريين. فسيدنا موسى كانه بيقول له ايه؟ بيقول له الهك اللي انت بتعبده ومتخذ صورته رمز ليك لعالمك لبلدك، وان هو حمايه ليك وان هو فخرك، هو ده اللي هيلتهمك وهو ده اللي هيبلعك، عشان تعرف ان ده مش اله، انك تعبد ثعبان. فلذلك اتحولت العصا لايه؟ لثعبان. والعلم عند الله، دي مساله. مسألة تانية، طيب سيدنا موسى لما كان التقى بفرعون عمل ايه؟ كان بيدخل ايده في جيبه، يعني فين؟ وفي ايات تانية تحت ابطه، يعني يدخل ايديه تحت ابطه. وسيدنا موسى كان بشرته صمرة، كان اسمر، فكان يضع يده اليمنى كده تحت ابطه الايسر، يطلعها تخرج بيضاء للناظرين، او يضعها في جيبه، يعني فين؟ في الفتحة بتاعت الجلبية او القميص، مكان ما انت بتقفل الزراير كده بتاعت الطوق، فكان يدخلها ويطلعها تطلع ايه؟ بيضة. كأن معناها ايه؟ لها عدة معاني مش معنى واحد. لها معنى كأنه بيقول للفرعون، بيقول له ايدي اهي ممدودة ليك، لو كنت هتوحد الله عز وجل والتوب وما تقولش انا ربكم الاعلى وتؤمن اني ليك رب واله، فانا ايدي ليك ممدودة هي بيضة، مش ممدودة ليك بالشر. ده معنى. المعنى الثاني ان اذا كنت انتوا نجحتم يا قدماء المصريين في علم التحنيط، ايه هو علم التحنيط؟ ان الجسد الميت الاصل فيه ان هو يتحلل ويتعفن، ده الاصل فيه. فهم عملوا ايه؟ تغلبوا على الامر ده، فجعلوا الجسد الميت لا يتحلل ولا يتعفن، يعني تغيير ايه؟ الجسد الميت عن صفاته الأصلية. فسيدنا موسى تحداهم، قال لهم أنا بقى اتغيرت معايا الجسد الحي عن صفاته الأصلية، إن أنا أسمر بقيت إيه؟ أبيض. تعرفوا تعملوها؟ فكان دي التحدي. يبقى إذن كل نبي من الأنبياء كان له إيه؟ معجزة يتحدى بها قومه. معجزة النبي محمد إيه؟ هي القرآن. مش بس القرآن، إنما في معجزات تانية كثيرة جدا. يعني إذا كان سيدنا موسى عليه السلام ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، الناس بني إسرائيل بيشربوا منها، فسيدنا محمد تفوق على دي كمان، بقى ينبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا إيه؟ معجزات حسية ملموسة. بس أعظم معجزة هي معجزة القرآن. ليه؟ ركز معايا كده بس بعد ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان كل نبي بيأتي له منهج يدعو قومه عليه، فعيسى عليه السلام جاء بالإيه؟ بالإنجيل، وموسى عليه السلام جاء بإيه؟ بالتوراة، محمد صلى الله عليه وسلم جاء بإيه؟ بالقرآن. كل نبي جاء معاه معجزات علشان تأيد المنهج وتحرس المنهج. فسيدنا موسى كان معاه معجزة العصا واليد عشان تحرس المنهج اللي هو التوراة. سيدنا عيسى عليه السلام جاء بمعجزاته اللي ذكرت بعضها آنفا علشان حراسة مين؟ الإنجيل، المنهج. طب سيدنا محمد كانت معجزته هي القرآن، فيظل القرآن اللي هو المنهج محروس بالمعجزة، وتظل المعجزة محروسة بالمنهج. كل اللي كان مع النبي، كل اللي كان مع نبي من الأنبياء ورسول من المرسلين شاف المعجزة خلاص آمن بيها، بعد كده شافها احنا شفناها، غير ان احنا مسلمين ومصدقين كلام الله وكلام الرسول. لو واحد تاني اصلا حكي ليه هذا الامر وهو ملحد غير مؤمن، ساعتها هيقول لك انا حاجه ما شفتهاش ما صدقهاش، فيبقى اتبعهم ايه؟ قليل. اتبع هؤلاء الرسل اللي هيتبعوهم قليل، انما بقى كل سنه وكل لحظه وكل يوم وكل شهر وكل دقيقه وكل ساعه وكل ثانيه بيكتشف العلماء امر جديد يرجعوا يلاقوا فين؟ في القرآن، والقرآن مستمر اليوم القيامة، فيبقى عمالين بيزيدوا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويخشوا في الدين. وضحت المقدمة دي كده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فما المقصود بالإعجاز العلمي في القرآن؟ هو إخباره عن حقائق علمية لم تكن معروفة للبشرية يوم نزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، ما كانوش لسه اكتشفوا الحاجات العلمية دي، ولم يكتشف العلم هذه الحقائق إلا في وقتنا الحاضر. تفضل. طب فالمقصود، المقصود أن مسألة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هو إخباره عن حقائق علمية لم تكن معروفة للبشرية، حقائق علمية لم تكن معروفة قديما للبشرية، لم تكن معروفة عند الناس وقت نزول القرآن الكريم، لأن ما كانش لسه بقى في موضوع الإيه؟ الأبحاث العلمية ولا الاختراعات اللي احنا بنقدر نكتشف بها الأمور دي، يعني لا أقمار صناعية نكتشف بها ما في الأرض أو غيره. المقصود بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم هو إخباره عن حقائق علمية لم تكن معروفة للبشرية يوم نزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يكتشف العلم هذه الحقائق إلا في وقتنا الحاضر. وهذا الإعجاز العلمي يعتبر دليلا أيضا على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله تعالى، وأن ما نطق به من حقائق علمية على أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. فلو ضفنا المعلومة دي إلى مسألة أنهم ما اكتشفوش الأمور دي غير حديثا، ده يدل على أن هذا ليس رجل عادي، إنما هو رسول متكلم بوحي من الله تبارك وتعالى، فهذا دليل واضح على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. إن القرآن الكريم قد تعرض في نحو من 750 آية إلى مسائل هي من صميم العلم، يبقى كأن دين الإسلام لما يبقى فيه 750 آية بتتكلم عن العلم، يبقى ديننا ده دين إيه؟ دين العلم مش دين الدرواشة ودين اللي يلبس مقطع ويقف في الشوارع ولا ما يذاكرش ولا يبقى فاشل في الحياة، لا، ده احنا ديننا دين العلم. ده احنا أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اقرأ العلم. فالمقصود القرآن الكريم قد تعرض في نحو من 750 آية إلى مسائل هي من صميم العلم، وذكر جانبا من الحقائق العلمية كقضايا عامة، ودخل في تفاصيل بعض الحقائق الأخرى، وتلك الآيات هي في مجموعها إحدى نواحي إعجاز القرآن التي ظهرت في هذا العصر. إن الله قد خلق الإنسان وعلمه وأنزل القرآن الكريم على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر سبحانه أنه سيكشف للناس عامة وللعلماء خاصة حقيقة ما في هذا القرآن من آيات بينات. قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق يعني في الكون كله، وفي أنفسهم، حتى في نفسك أنت شخصيا. ليه؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ إن الآيات التي سيريها الله لعباده لا تقتصر على فترة زمنية واحدة، مش على سنة معينة ولا عصر معين ولا جيل معين من الناس ولا على جيل واحد من الأجيال، بل إنها تشمل جميع الأزمان وجميع الأجيال، في دلالة واضحة على أن القرآن الكريم حق من عند الله تعالى. مش بس كده، ده كمان القرآن بيبين لك أن الكتب الأخرى كتوراة وإنجيل حرفت وغير ما فيها وبدلت. يعني مثلا في مسألة، أنا قرأت في التوراة وفي الإنجيل موضوع سفينة نوح عليه السلام لما رست بعد الطوفان، مش متذكر اسم الجبل اللي كتب أنه هي رست عليه، لكن القرآن ذكر أنها رست على جبل الإيه؟ الجودي. يكتشف علميا وحديثا وبالأقمار الصناعية إنها هي كانت رست على جبل الجودي كما أقر ذلك القرآن الكريم. فده يدلك على إن الكتاب الوحيد الصحيح الذي لم تطوله ولم تناله يد التحريف هو القرآن الكريم. عرفنا المقصود بالإعجاز العلمي في القرآن؟ يبقى المقصود بالإعجاز العلمي اللي هي القضايا العلمية اللي ما كانتش معروفة في وقت نزول القرآن لكن بدأت تعرف حديثا. أما عن أهمية الإعجاز العلمي في الوقت الحاضر الذي نعيشه، ما هو ربنا سبحانه وتعالى أخفى هذه الأمور عن العرب قديما وعن المسلمين، صح كده؟ لكن أظهرها إمتى؟ في عصرنا. قارن إيمانك بإيمان الصحابة، لا يقارن أصلا، صح؟ الإيمان دلوقتي في قلوب الناس ضعيف، مش زي الإيمان في قلوب الصحابة، فهم يصدقون بالغيب ويؤمنون بالوحي بوحي السماء. لكن في العصر الحديث دلوقتي لما تيجي تكلم حد في أمور يقول لك، يعمل زي بني إسرائيل، يقول لك أنا ما شفتهاش ما صدقهاش. ما هو بني إسرائيل يا جماعة، هو ليه أكبر سورة في القرآن هي سورة البقرة؟ ليه؟ وليه اسمها البقرة؟ عشان لفت الانتباه لقصة البقرة. إيه بقى قصة البقرة؟ إن بني إسرائيل لا يؤمنون بقضية البعث بعد الموت، إن إحنا لما نموت مش هنيجي تاني، خلاص؟ فسيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده خلي بالك كانت السورة أولها إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شكلهم إيه المتقين دول؟ صفاتهم إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب. يعني لابد إن أنت تؤمن بالغيب، ما تبقاش زي بني إسرائيل لا تؤمن إلا بما تراه وتمسه وتلمسه وتحسه. فبني إسرائيل عشان يشوفوا قضية البعث بعد الموت سيدنا موسى جاب لهم دليل عملي ملموس، فلهم اذبحوا بكر، فجابوا البكر ادي ملموسة هم بيشوفوها، ذبحوها، راح واخد حتة منها راح ضربها في الرجل اللي ميت، راح الرجل قايم وقال اللي قتله ورجع مات تاني. يعني كلها قضايا ايه؟ ملموسة، انما ما هياش غيبية. فالمقصود احنا بقى في هذا العصر كتير من الناس محتاج القضايا العلمية عشان يرجع لهذا القرآن فيصدق به ويؤمن به. لذلك أكثر الناس الذين يدخلون في دين الإسلام في هذه الأيام وفي هذا العصر لقضايا إيه؟ علمية، خلاص؟ أهمية الإعجاز العلمي في الوقت الحاضر، يحتاج كثير من الناس في وقتنا الحاضر إلى الإقناع العلمي عند الجدال على الإسلام في وقت تقدمت فيه العلوم تقدما أذهل الكثير من الناس وزلزل عقائد ضعاف الإيمان، وظن هؤلاء أن العقل أصبح قادرا على كل شيء، وكان جديرا بهؤلاء أن يزداد يقينهم بالله تعالى عن طريق هذه الاكتشافات، فما العلم إلا وسيلة من الوسائل المهمة التي تعمق الإيمان بالله تعالى. العلم هو وسيلة تخليك إيه؟ تصل إلى الله تبارك وتعالى. إن الإنسان المعاصر اليوم في أشد الحاجة إلى يقين ديني يعيد إليه وحدته الضائعة وسعادته المفقودة وأمنه المسلوب. الإنسان المعاصر في أشد الحاجة إلى يقين ديني يعيد إليه وحدته الضائعة وسعادته المفقودة وأمنه المسلوب. وما دامت القناعة المبنية على الحقائق العلمية هي اليوم من أكثر القناعات فاعلية للتحقق من هذا اليقين، ما دام العلم يؤثر في هذا الأمر، وما دام القرآن يمنحنا هذا القدر الكبير المعجز من هذه الحقائق اللي هي الحقائق العلمية التي أخذت تظهر كل يوم، فلما لا نتحرك على ضوء الإعجاز العلمي الموجود في القرآن الكريم لإنقاذ هذا الإنسان المعاصر من أزمته بفقدان اليقين؟ لما نستغلش موضوع العلم ده بقى اللي موجود في القرآن، وما دمنا احنا في عصر نؤمن بالعلم، علشان نهدي هؤلاء الناس إلى الله تبارك وتعالى. إن الإيمان اليوم لا يقوم على مجرد التسليم أو التخمين أو التقليد، وإنما يقوم أيضا على الإقناع المبني على العلم. تفضل. ما في ما الدكتور زغلول النجار ما بيقوم بمثل هذه الامور. تمام ماشي. وكان الشيخ الله يرحمه احمد بلال وكان بيقول، بس يعني في كتير قوي من العالم الاوروبي كله ما يعرفش خالص حاجه اسمها اسلام اساسا. في احمد بلال طب كان اول احنا بنتكلم في المناظره نفسها الاعجاز، يعني مثلا الشيخ ما هو كل شو بقى كويس ان انت بتقوله ده، يبقى ده بقى ايه، انت ما تنتظرش ان حد يقوم بده، حاول انت بقى تنجح في حياتك وفي دراستك. ما انا هقول لك اهو لسه اصبر. انت مثلا دلوقتي بتدرس، حاول تهتم بدراستك وحاول تحط ده هدف من ضمن اهداف حياتك، وبعدين توصل بعد كده بالعلم انك انت توصل الدعوه الى الله ودين الله للناس عن طريق العلم. يبقى ما تنتظرش ان غيرك يقوم. لو كل واحد فينا فكر ان غيره هو اللي هيقوم بالدور ده، يبقى ولا واحد فينا هيقوم. اديك مثال، افهم المثال اللي اقول لك عليه ده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام أحد الحكماء، يعني حاكم بلد من البلدان، رئيس دولة، ملك. فالملك دوت، بس ده دي قصة حقيقية على فكرة ما هيش خيالية، وجد أن أطفال القرية حيموتوا من الجوع، ما هم لهمش أكل غير الرضاعة غير اللبن. فراح عين نزل الشرطة كلها في البلد، وبقى الشرطة يعدوا على كل باب بيت ويخبطوا على الناس ويقولوا لهم الملك أمر إن كل بيت يخرج منه بكرة الصبح طست لبن، خلاص كده، وإلا البيت اللي مش هيخرج منه هيسجن. ما كلهم ناس فلاحين وكل واحد عنده ماشية في بيته، اللي عنده معزة واللي عنده بكرة واللي عنده جاموسة. وراح الملك دوت فكر تفكير عشان ينقذ البلد وأطفال البلد، راح عمل حاجة زي حلة كبيرة جدا جدا وحطها في مكان كده زي ميدان التحرير عندنا، خلاص مثلا، وعين على كل شارع ضابط شرطة بحيث يشوف مين اللي هيخرج من الشارع ومعاه لبن ومين اللي مش هيخرج، عشان يضمن ان كل الناس ايه تجيب لبن. وفعلا كل واحد بقى يروح ويكب ايه في هذا الطست الكبير، فهو لقات ملا، قال الحمد لله انا نجحت. فجم بقى بياخدوا منه عشان يشربوا الناس والاطفال، فجأة لقوه كله مية. ايه اللي حصل؟ واحد قال ايه؟ قال كل البلد طلعت لبن، ما حدش هياخد باله لما انا هطلع ميه. طبعا كله طلع، فكله فكر نفس الفكره، فماتت اطفال القريه. فهمت انا عايز اقول لك ايه؟ فما تنتظرش ان غيرك هو اللي يقوم بده. انا بقول لك فكر انت تعمل ايه، حتى لو انت ما انتش عالم في المسألة اعمل ايه. لو عندك انترنت، ما انا بقى مش هقعد اوضح المسألة، روح اعمل لمواقع بحث علمي في الاسلام واعمل داونلود للصفحات، خدها عندك واعمل لها ابلود لمواقع تانية، اعمل في جروبات الفيسبوك مثلا، في تويتر، في غير، اتصرف. فكر. ما انا بقول اهو، يعني اذا ما كنتش انت اللي تبدع في هذا الامر، كن ناقل، كن ناقل. انا اديت مثال، انت بقى اقعد شغل مخك اعمل ايه. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. فما دامت القناعه المبنيه على الحقائق العلميه هي اليوم من اكثر القناعات فاعليه للتحقق من هذا اليقين، وما دام القران يمنحنا هذا القدر الكبير المعجز من هذه الحقائق العلميه التي اخذت تظهر كل يوم، فلما لا نتحرك على ضوء الإعجاز العلمي الموجود في القرآن الكريم لإنقاذ هذا الإنسان المعاصر من أزمته بفقدان اليقين. إن الإيمان اليوم لا يقوم على مجرد التسليم أو التخمين أو التقليد، وإنما يقوم أيضا على الإقناع المبني على العلم. فالعلم هو اللغة التي يفهمها أبناء اليوم. وإذا كانت أوروبا قد تقدمت في مجال العلوم التجريبية تقدما مذهلا، يصعب علينا نحن المسلمين اللحاق بهم، عشان لسه عندنا ناس برضو بترمي المية مش بتجيب اللبن، فلا يفوتنا أن نقدم لهم شواهد علمية جاءت في القرآن قد كشف عن بعضها في هذا العصر. قام بعض العلماء بكشف بعضها في أوروبا وهم من أوروبا أنفسهم، فذهلوا عندما علموا أن الإسلام قد تحدث عن هذه الحقائق العلمية قبل 14 قرنا، وبقيت في القرآن شواهد أخرى ما زال العلم عاجزا عن اكتشاف أسرارها، وسيأتي اليوم في المستقبل الذي يكشف عنها العلم إن شاء الله تعالى. تعال بقى نتعرف على نماذج للإعجاز العلمي في القرآن الكريم. بعد ما أصلنا أديك أمثلة، منها وحدة الكون. أظهرت النظريات العلمية الحديثة، والكلام ده أنا جبته برضو من على الإنترنت، شفته فيديو قناة اللي هي جغرافي، ناشونال جيوغرافي، اطلعت الامر ده. لا ده غير الثقب الاسود، على من نظريه نشاه الكون ووحده الكون، هتلاقيها معموله فيديو على اليوتيوب برضو، قناه ناشونال جيوغرافي. فالمقصود اظهرت النظريات العلميه الحديثه ان الارض كانت جزءا من المجموعه الشمسيه ثم انفصلت عنها وتبردت وأصبحت صالحة لسكن الإنسان، ويبرهنون على صحة النظرية بوجود البراكين والمواد الملتهبة في باطن الأرض وقذف الأرض بين حين وحين بهذه الحمم من المواد البركانية الملتهبة. هذه النظرية الحديثة اللي اكتشفوها دي تتفق مع ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله جل شأنه: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني كانوا جزء واحد متصل ببعضه، ففتقناهما يعني اتفصلوا عن بعض، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. طب بدون اكتشفتوا دوت ما تؤمنوا، شفت الآية ختمت بإيه؟ أفلا يؤمنون. أبقى أديها لك على الماسنجر، على الياهو، هديك اللينك بتاعها وانت برضو تنشرها برضو. فالمقصود بالرتق هو الضم والالتحام، والفتق هو الفصل بين الشيئين. مسألة أخرى، نموذج آخر، وهو نشأة الكون. يقول العالم الفلكي جينز إن مادة الكون بدأت غازا منتشرا خلال الفضاء بانتظام، وإن المجموعات الفلكية خلقت من تكاثف هذا الغاز. ويقول الدكتور جامبو إن الكون في بدء نشأته كان مملوءا بغاز موزع توزيعا منتظما، ومنه حدثت عمليات التكوين، الكواكب وغيرها. هذه النظرية نجد لها في القرآن الكريم ما يؤيدها، ولولا أن القرآن أخبر عن ذلك لاستبعدنا هذه النظرية. يقول الله تعالى في سورة فصلت الآية 11: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. طب إذا كانت الأرض والسماوات وغيرها أتت لله طائعة خاضعة، أنت بقى يا إنسان يلي بتفهم يلي عندك عقل مش عارف تيجي لله طائع؟ ما تستغربش وتقول لا لا لا، ده الحمد لله الشيخ ما بيقصدناش. الشيخ بيتكلم على مين؟ على الكفار، مش بيتكلم على المسلمين. أقول لك والله في مسلمين ما بيجوش طوعا بيجوا كرها. أديك مثال، ربنا يهدي. أحد الشيوخ بيقول إيه موقف حصل معاه. كان له طالب من طلبة العلم عنده، هذا الطالب كان مجتهد، مجتهد في الصلاة والصوم والعبادة، مجتهد، ودخل كلية تجارة، وبعدين اتخرج من كلية تجارة ما لقاش شغل، لما يجد وظيفة فحب يدور على وظيفة ما لقاش. كان ليه مجموعة من قرايبه عندهم أجنس عربيات، معرض عربيات، معرض سيارات، فراح يشتغل معاهم. قالوا له بس مش هينفع تشتغل معانا وانت بالقميص القصير الجلابية القصيرة دي. قالوا له معلش البس قميص وجرافته وبنطلون، البس قميص وبنطلون. ليه بس قميص وبنطلون؟ مر وقت قالوا له البس جرافته بقى والكلام ده. ليه بس جرافته؟ ما بنقولش ان هي حرام، مفيش مشكلة، بس ايه، واحدة واحدة بقى، مع بعده عن الشيخ وبعده عن دروس العلم وانشغاله بالدنيا. مرة مرة قالوا له ايه، خفف لحيتك شوية، خفف لحيته، خفاه كمان شوية، خفاه كمان شوية، شال اللحية. مرة في مرة ما بقاش يصلي الصلوات الخمس في المسجد، بقى مرة يصلاها في الأجنس العربيات، ومرة لما يروح بالليل يبقى يجمعهم. الشيخ يعد عليه، يا ابني انت كده في طريق غلط. يقول له معلش يا شيخ اعتبرني مسافر سنتين اكون نفسي وراجع تاني. في مرة من المرات جالس بيبيع عربية للزبون من الزباين بيعزم عليه بسجارة، قال لا ما بدخنش. واحدة في مرة من المرات بتعزم عليه بسجارة، قال لا ما بدخنش. قالت له ما بدخنش ليه؟ هو انت مش راجل؟ والرجالة بس هي بقى اللي بتدخن بقى. فراح خد منها السجارة. مرة يطلع يجرب عربية مع واحدة، كلمة بقى حلوة على ابتسامة على نظرة، وقع في الزنا، وقع في الزنا. فوجئ في يوم من الأيام الشيخ، لقى أم الشاب ده بتتصل بيه وتقول له الحق ابني في المستشفى. فين؟ في مستشفى حماية العباسية. راح يشوفه لقى في قسم ايه اللي عندهم الإيدز. فأول ما الشيخ دخل عليه اتحرج قوي من الشيخ، وقال له كان نفسي أجيله ماشي جابني على وشي، كان نفسي أجيله طوعا جابني كرها. هي دي. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالقرآن صور مصدر خلق هذا الكون، الصور اللي وصلها لها العلماء القرآن الكريم صورها في القرآن في الآيات، في آية سورة فصلت وفي سورة الدخان، وهو الشيء الذي يفهمه العرب من الأشياء الملموسة. الدخان أيكون في مقدور أمي محمد يعني صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا أن يدرك هذا في وقت كان الناس لا يعرفون شيئا عن هذا الكون وعن خفاياه، فهذا دليل على أنه رسول من عند الله وأن هذا القرآن هو كلام الله. يا مرحبا لك يا شيخ، عرفت بس يعني أجازها جامد قوي. وهي بسم الله الرحمن بمعنى الآية وأنا ماشي حصل الإسلام يجعل. هقولها دلوقتي، حاضر هقولها لك، هقولها لك. مهما أنت لو تصبر شوية تلاقيني أقول لك كل اللي أنت عارفه ده. نموذج ثالث من نماذج الإعجاز العلمي في القرآن الكريم شكل الأرض. هو كان العرب خرجوا من الكرة الأرضية عشان يشوفوا شكلها، ولا احنا بس اللي خرجنا بالأقمار الصناعية دلوقتي؟ شكل الأرض، استدارة الأرض تنطق بإعجاز من تعبير. تعبير ايه هو؟ تكوير الليل على النهار. والمعروف أن الأرض ليست كرة تمت لاستدارة، بل بيضاوية مدحية. ما هي شكل البيضة في اللغة العربية ايه؟ اسمها الدحية، وهي فيها دحي عند خط الاستواء. فمن ناحية أخرى أثبت العلم الحديث أن النسبة بين قطري الأرض تتناقص باضطراد، وهو ما يشار إليه في القرآن بنقص الأرض من أطرافها. سبحان الله، قال الله تعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. اللي هي ايه؟ تكتاتونية الأقطاب. بليك بليت بليت عشان طبق يعني تكتونيك. اللي هي طبقات الأرض جيولوجيا يعني. وده اللي بينشأ عنه بعد الزلازل بقى والصدع بس بيحصل ان في اجزاء من الحضاره بتتاكل. نعم. في الشواطئ بتاعت هولندا نيوزرلاندس، بيسموها نيوزرلاندس عشان الاراضي المنخفضه. شواطئ نيوزرلاندس اللي هي هولندا. فيها حقش وتجار رمليا عشان الارض ما تتاكلش. يبقى الارض بتتاكل وحواف في القارات ومن الاطراف. نعم نعم عوامل النحت. سبحان الله العظيم. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وقال سبحانه: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. لما نيجي نقول لك امسك الكرة دي، اديك كرة في ايديك واديك قطعة قماش واقول لك لف القماشة على الكرة، انت عملت ايه دلوقتي في القماش؟ كورت القماش، صح كده؟ لان الشكل اللي هي تلفت عليه اسمه ايه؟ كرة. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول يكور الليل على النهار والنهار على الليل، يبقى معناه ان النهار بيجي على كرة والليل بيجي على كرة، يبقى كوكب الارض كرة. لاحظتها دي؟ وقول الله تبارك وتعالى: والارض بعد ذلك دحاها، يبقى جعلها ايه؟ كالدحية، كالبيضة، مفلطحة من جانب دون الآخر. نموذج رابع: الجبال تثبت الأرض. قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. هذه الآيات تبين لنا دور الجبال بالنسبة للأرض، فقد جعلها الله مثبتات لها حتى لا تضطرب. الأرض كوكب الأرض في الفضاء، فهي كالأوتاد التي تمسك الخيمة من الاضطراب والسقوط في الصحراء، ويأتي الهواء لينزع الخيمة، فالأوتاد بتثبت الخيمة. ولاحظ العلماء أن امتداد الجبال، ركز بقى، أصل ربنا أشار إلى الجبل إن هي إيه؟ أوتاد. أوتاد في الآية ماشي، غير آية إن هي رواسي، لا أنا بتكلم في آية إيه اللي معانا دلوقتي، إن هي أوتاد. شكل الوتد بيبقى عامل إزاي؟ بيبقى حتة خشبة، جزء مغروس في الأرض وجزء ظاهر. يا ترى الجزء اللي مغروس في الأرض بيبقى أصغر من الجزء الظاهر ولا مساوي ليه ولا أكبر؟ يبقى ما هياش محطوطة على الأرض مباشرة، ده مغروزة. هو ده اللي أشار إليه القرآن الكريم. فلاحظ العلماء أن امتداد الجبال في باطن الأرض يزيد عن ارتفاعها فوق سطحها، زي الوتد بالضبط، مما يمكن أن يقال أن هذا القرآن الذي قاله رجل عادي ولا رسول موحى إليه من الرب العلي؟ نعم، هو رسول موحى إليه من الرب العلي. فمما يمكن هذه الجبال من القيام بدورها في تثبيت الأرض أن يكون الجزء اللي تحت الأرض أكبر من الجزء الذي هو ظاهر على الأرض، كما تقوم الأوتاد بتثبيت الخيمة. فسبحان الله اللي اختار اللفظ اللي يناسب كل عصر، ودي معجزة تانية إن يكون اللفظ واحد ويناسب كل العصور. فيبقى لفظ يناسب العرب اللي بيعيشوا في الصحراء إن هي وتد، وفي نفس الوقت يناسب العلم الحديث إن هي تشبه فعلا داخل الأرض الوتد. سبحان الله. نموذج خامس، نقص الأكسجين في طبقات الجو العليا اللي بيشير لها الشاب اللي حاضر معانا. اكتشف العلم الحديث نقص الأكسجين في طبقات الجو كلما صعدنا لأعلى، لأن العامل الجاذبية بيقل تدريجيا كلما صعدنا لأعلى، فبكده الأكسجين لا يكون إيه قريب من الأرض وكثافته كبيرة، فبيكون موجود فين؟ بيكون في المناطق المنخفضة لأن كثافته أعلى، ويبدأ بعد كده تيجي طبقات الجو الأخرى والغازات الأخرى اللي كثافتها أقل في الطبقات الإيه العليا، فيقل الأكسجين كلما صعدنا لأعلى. فعند ذلك يشعر الإنسان بضيق في الصدر وصعوبة في التنفس. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ويديك تشبيه بقى زي إيه؟ كأنما يصعد في السماء، كل ما صعد لأعلى كل ما قل الأكسجين، كل ما حس بضيق في التنفس، كل ما حدث الاختناق. فسبحان الله. النموذج السادس، تقسيم الذرة، ودي لم تكتشف إلا حديثا بعد اختراع الميكروسكوب، الميكروسكوب الإلكتروني كمان. كان العلماء يعتقدون أن أصغر جزء في العناصر هو الذرة، ده قديم حتى القرن التاسع عشر. ثم اكتشفوا أن الذرة تحتوي على أجزاء مكونة للذرة هي أصغر من الذرة، البروتون اللي هو يحمل شحنة موجبة، والنيترون اللي يحمل شحنة متعادلة، والاثنين دول موجودين جوه نواة الذرة، وخارج نواة الذرة في مستويات طاقة بيدور فيها مجموعة من الجسيمات سالبة الشحنة وهي الإلكترونات. وبواسطة هذه الأجزاء اخترعوا القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية. قال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. خلاص كده الذرة هو، بس احنا اكتشفنا أصغر. قال الله: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يبقى اتضح ان القرآن أشار إلى ان هناك ما هو أصغر من الذرة. طب الآية انتهت؟ الآية لسه موجود، يبقى لسه هيكتشف كمان في المستقبل ما هو أصغر من البروتون والنيترون والإلكترون. يعني أحمد زويل لما اتكلم عن الفيمتو سكند دي في الزمن دي ما كانش موجود، فلسه ما زال. نموذج سابع من نماذج الإعجاز العلمية في القرآن الكريم ظاهرة الاتزان. ظاهرة الاتزان، كشفت العلوم أن ظاهرة الاتزان الدقيقة تحكم سلوك شتى النظم الطبيعية والكيميائية والبيولوجية، كما أن الممالك الحيوانية سواء كانت برية وبحرية وطيورا وحشرات تحكم بقائها وفنائها توازنات دقيقة تربط فيما بينها وبين الظواهر الجوية والجيولوجية والنباتية. وهذا الاتزان يوجد كذلك في تركيب جسم الإنسان، بحيث يؤدي اختلال أي عنصر من عناصر تكوينه إلى اعتلال صحة الإنسان. لما جزء بيكون فيه مثلا مجموعة من الكربوهيدرات أو النشويات أو البروتينات أو الفيتامينات أو غيرها من العناصر الغذائية في جسم الإنسان، جزء منها قل شوية، يعني مثلا البنكرياس لو قل إفرازه المادة التي يفرزها هيحصل مرض إيه؟ السكر. تفهم قصدي؟ يعني كل شيء إيه؟ موزون. لو حدث اختلال في جزء عن جزء. وهذا الاتزان تلخصه بدقة تامة آيات الله البينات في قوله تبارك وتعالى في سورة الرعد الآية 8: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، بوزن. وقال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وزن. وقال جل شأنه: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. يبقى الشاهد إيه؟ إن الماء نزل بإيه؟ بقدر. لو نزلت مياه زيادة الزرع يغرق ويموت، لو نزلت مياه قليلة الزرع ما ياخدش المياه الكافية ليه فيموت عطشا. ده عايز اقول لك والاعلى من كده، ان تيجي سحابه محمله بالميه بالمطر وتيجي فوق ارض زراعيه ما تمطرش عليها وتروح لارض ثانيه تمطر عليها جنبها، اشمعنى دي محتاجه ودي لا؟ بقدر. النموذج الثامن من نماذج الاعجاز العلميه في القران الكريم الزوجيه موجوده في كل شيء. الزوجيه، كان العلماء يعتقدون بأن الزوجية الذكر والأنثى لا توجد إلا في النوعين الإنساني والحيوان، فجاء العلم الحديث فأثبت أن الزوجية توجد في النبات وكذلك في الجماد وفي كل ذرة من ذرات الكون حتى الكهرباء، ففيها الموجب والسالب عشان تبقى شحنة، تبقى شحنة إيه؟ كهربية. وحتى الذرة فيها البروتون والنيترون. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ما انت ركز بقى معايا، ركز. نواة الذرة، الذرة في فيها نواة، النواة تحمل بروتونات موجبة الشحنة ونيترونات متعادلة الشحنة، وخارج الذرة في مسارات تدور الكترونات سالبة الشحنة. الذرة تكون مستقرة كهربيا وكيميائيا إذا كانت عدد البروتونات الموجبة داخل نواة الذرة يساوي لعدد الإلكترونات السالبة خارج نواة الذرة. طيب ما في جسم تاني جوه النواة اللي هو البروتونات دي، كده كده متعادلة الذرة، يبقى أصبح إن في هنا النيترونات، يبقى النيترون في جسيمات متعادلة الذرة خلاص متعادلة الشحنة أهملناه، بقى في بروتونات موجبة الشحنة متساوية للإلكترونات خارج النواة اللي هي سالبة الإيه؟ الشحنة. لو تم فقد إلكترون أو خرج من مساره، خلي بالك ركز معاي، لو خرج من مساره علشان يخرج ويتغلب على الشحنة الموجبة يفقد طاقة في صورة إشعاعات الكوانتم. عشان كده أنت لما تيجي مثلا سيخ حديد، خلي بالك سيخ حديد او سيخ نحاس او ألموني او غيره تيجي تولعه على النار بيدي لون مختلف عن غيره، صح؟ اللي يديك لون لبني واللي يديك لون اخضر واللي يديك لون ازرق ويديك لون ابيض زي المغنيسيوم على ما اذكر. ليه؟ لان كل واحد لما انت اشعلت فيه النار، خلي بالك، خد اكتسب طاقه، فالطاقه دي زودت شحنته فخرج من مساره، فانبعث ايه الطاقه دي في صوره اللي هو المكتسبه، فقدها في صوره ايه الضوء اللي طالع ده. بص عشان اديها لك مثال عملي بسيط قوي، انت لما عارف الراجل الحداد، حداد اما يجي يتني حته حديد يعمل ايه؟ يسخنها على النار. ليه؟ لو سالناه يعني عم سعيد، لو سالناه ليه بتسخنها، يقول لك عشان تبقى ايه، ها، ايوه يعني عشان تبقى طريه لينه. معايا ايه اللي خلاها لينه؟ اصلا هي مستقره ذره الحديد، هو ده اقوى العناصر، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سمى سوره في القران سوره الحديد واشار اليه. فالمقصود ان الالكترونات اكتسبت طاقه عن طريق النار الحراره، فخرجت من مستواها فاصبحت هنا مش مستقره، اصبح عدد البروتونات اكبر من عدد الموجبه، اكبر منين؟ من الالكترونات السالبه، فما اصبحتش الذره متماسكه كيميائيا خلاص، فذرات الحديد اتفككت فاصبحت لينه. لما بتسيبها بقى تبرد ترجع تاني البروتونات الموجبه تجذب ذرات الحديد ليها تاني فتتماسك فترجع بقوتها. فالمقصود ان احنا بنشير الى مساله الايه؟ الزوجيه. قال الله تبارك وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل شيء، جماد، نبات، حشرات، حيوانات، طيور، اي حاجه، حتى الجمادات. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. افتكروا بقى، وافتكر حاجه مهم، ان ربنا سبحانه وتعالى واحد فرد احد ليس له ايه شريك، فتذكر قضيه التوحيد. الامر التاسع من نماذج الاعجاز العلمي في القران الكريم: قاع البحار والمحيطات. وضيف لي معلوماتك ان النبي صلى الله عليه وسلم عمره في حياته ما ركب بحر، خلاص. قاع البحار والمحيطات: اثبتت البحوث الحديثه باستخدام تلسكوبات دقيقه ان اعماق البحار والمحيطات ليست ساكنه. الكلام ده اقسم لك بالله انا شفته فيديو، انا ذهلت. لا ده غير كده كمان، لا ده انا شفت الموج نفسه، شفت الموج ان هو جوه موج من الداخل. هحاول ابقى ابعتها لك في لينك كده على الايميل، رهيبه ونفسي فعلا تشوفوها. والله انا وانا قاعد بشاهد الفيلم، واجنبي ما هوش عربي، وانا بشاهده انا شكيت بقيت عمال افتح عيني واغمضها واركز كده، شكيت ان الصوره دي متصوره على بر مش في بحر، في داخل اعماق البحر، في مكان يشبه شاطئ جوه البحر نفسه، وامواج، يعني كان الصوره دي كانك انت من بره البحر، واللي عاملها ما هماش مسلمين نهائي. هما سبع افلام علميه تسجيليه عن قاعان البحار والمحيطات والاسماك وما فيها من كائنات. فقاع البحار والمحيطات اثبتت البحوث الحديثه باستخدام تلسكوبات دقيقه ان اعماق البحار والمحيطات ليست ساكنه، بل تموج بامواج وتيارات اعظم واكثف مما في سطح البحر. وصدق الله العظيم اذ يقول، اسمع بقى، أوقى ظلمات في بحر لجي. وفعلا بحر تحت ظلم مظلم جدا. ليه؟ لأن أشعة الشمس هي الضوء، وهو بينزل للماء، الضوء أصلا مكون من 7 أطياف، فكل طبقة من طبقات المية بيستطيع ضوء لون من هذه الألوان السبعة، اللي هو الأحمر، برتقالي، أنا حافظها من وأنا في إعدادي، إيه، يحمر يعني الأحمر، اللون البرتقالي يعني البرتقالي، الأصفر عند اخضراره يعني اللون الأخضر، وأزرق يعني اللون الأزرق، النيلي، البنفسجي، دي 7 ألوان الطيف. فكل درجة كل لون منهم يجي يخترق طبقة من طبقات المية ويجي منهم لون يقف ما يقدرش يخترق، فيفضلوا يخترقوا لحد ما يجي عند آخر لون من السبعة، وبعد كده الضوء ما يقدرش ينفذ إلى إيه؟ إلى القاع، فتحت القاع مظلم تماما. في القاع المظلم ده في كائنات بحرية عجيبة بتنور، أسماك بتنور، ولو شفت أنوارها يا عم عبده، شفت أنت لما بتبقى ماشي في الشارع كده تلاقي الناس عاملة فرح والأنوار اللي هي خطوط النور اللي هي ملونة دي، أو السمك بيلون كده إن شاء الله كده. إيه نبقى نحاول نجيب كمبيوتر هنا ننزله بجد، نبقى نشوف كده في مرة كده ننزل كمبيوتر ولا حاجة من عندكم ولا حاجة ونشغله، هتنبهروا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله: أوقى ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. وفعلا أنا شفت في الفيلم التسجيلي ده الرجل الغواص بيقول أنا لو خرجت إيدي مش، قال نفس الكلمة، إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالكائنات اللي ملهاش نور خلاص ملهاش نور. النموذج العاشر: الماء المالح لا يختلط بالماء العذب. قال الله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. خط فاصل، مع ان المية مختلطة، انت شايفها من بعيد مختلطة ببعض، هي مية واحدة، لكن لو قربت تلاقي ان في حاجة جزء زي موجة كده، مفيش صخر ولا حاجة، ده هو المية بس. بس المية دي تيجي عند المية دي لا تختلط بيها ولا تختلط بيها، ودي بقدرة الله ورحمته، لان لو اختلطت بيها ما كنتش هتلاقي مية عذبة، لا انت هتعيش ولا نباتات ولا حيوانات. اللي احنا بنسميها لسان البحر ده، ولا بنسميها ما ربنا سبحانه وتعالى علميا بقى العلماء يقول لك ايه، اصل الميه المالحه كثافتها اعلى من الميه العذبه فلا تختلط بيها. طب ما سبحان الله، طب ما هو لو جينا احنا نفكر فيها كده نقول لك ما هي اصلا الميه وفيها نسبه ملح، والملح ده مش احنا لو بخرنا الميه تخرج ميه عذبه؟ طب ما الشمس ما بخرتهاش ليه؟ ربنا منع الشمس ان يبقى لها سلطان على انها تبخر المية اللي في البحر المالح، عشان يعني مش تتبخر يعني انها تتمنع انها تتبخر، لا ما هي بتتبخر برضه وتتحمل في ايه؟ في سحب، وترجع تاني تنزل مية عذبة. بس انا بتكلم في نقطة ايه؟ ان ما يبقاش، طب ما كان ممكن الملح اللي دخل جوه المية دي كان ممكن برضه يدخل جوه المية العذبة ويحولها المية ايه؟ ملح. ما دي من رحمة الله عز وجل، إن أي نهر هو أصلا نشأ، ده علميا بقى، علميا جغرافيا، يقول لك يعني مثلا نهر النيل بتاعنا ما هو جاي منين؟ من أثيوبيا، عند بحيرة فيكتوريا، جاي عن طريق إيه؟ إن المياه الأمطار المتساقطة باستمرار، لأنها منطقة استوائية طول السنة، منطقة استوائية، فبتسقط على الجبال. وعلى فكرة قارة أفريقيا أصلا منحدرة من الجنوب للشمال، بتصب عند البحر المتوسط، فيجي المياه العذبة تقوم راحة فين؟ نهر النيل في الآخر يصب في البحر الايه؟ المتوسط. لو قارة أفريقيا بقى مش عالية من الجنوب ومنخفضة للشمال، كانت العكس، كان البحر المتوسط صب ميته المالحة فين؟ على النهر، وخلى بقى بحيرة فيكتوريا ايه؟ كانت مالحة، فما كنتش هتلاقي مياه عذبة. ده علمية. لكن اصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نهر النيل من انهار الجنه صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى بين لنا ان قاع البحار والمحيطات ده انت بتقول فيها العجب وما شفتش، امال انا اللي شفت اقول ايه؟ وبينا ان المالح، الماء المالح لا يختلط بالماء العذب. قال الله: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا المانع. أثبت العلم الحديث استحالة اختلاط ماء النهر والبحر، وإلا كان أجاجا، كان أصبح ماء النهر إيه؟ مالح. وذلك بفضل خاصية الانتشار الغشائي اللي هي الإسموزي، الغشاء الإسموزي، التي تدفع جزيئات الماء العذب إلى الانتشار داخل الماء المالح وليس العكس، عبر السطح الفاصل بينهما اللي هو الحاجز أو البرزخ اللي ربنا ذكره في القرآن بإيه؟ برزخ. وفي هذا الصدد أيضا تصدر الإشارة إلى معجزة بقاء ماء البحار والمحيطات دون تجمد، إذ يطفو، دي سبحان الله دي موضوع تاني برضو، التلج، التلج انت لو مسكت تلج في ايدك تحس انه تقيل ولا خفيف؟ تقيل. بس التلج ده ركز معايا بيحصل ايه؟ البحر اول ما الجو، طبقات الجو العليا اللي فوق البحر تبقى ساعة، الجو بارد، فيعمل ايه؟ يجمد الطبقة الاولى من المية من السطح تبقى تلج. ربنا جعل خاصية في التلج انه لما المية تتحول لتلج تقل كثافتها فتطفو فوق، فيبقى التلج يعوم فين؟ فوق المية، فيعمل زي غطى للمية، لان لو ما كانش التلج دوت كان الهواء البارد عمل ايه؟ جمد كل البحر فماتت كل السمك، فده يعمل زي غطى، يفضل من تحت مية ومن فوق غطى. فهمني؟ فالمقصود في هذا الصدد أيضا تجدر الإشارة إلى معجزة بقاء ماء البحار والمحيطات دون تجمد، إذ يطفو الثلج المتجمد فوقها ليحفظ بقية الماء من التجمد ويحفظ حياة الأسماك والأحياء البحرية ولتستمر الملاحة فيه، ويرجع ذلك لخاصية وهبها الله عز وجل الماء دون سائر المواد الأخرى. والمية يا جماعة غير أي سائل، المية سائل غير أي سائل في الكون كله، وعلى عكس السوائل كلها. في حلقة للدكتور مصطفى محمود في حلقات العلم والإيمان كان بيتكلم فيها على المية، لو تسمعها ما تتملكش نفسك غير وتسجد لله عز وجل، ما لهاش حل غير كده. شفت جزء منه؟ تذكر حاجة منها؟ من كذا سنة. فالمقصود ان المية، المية السائل الوحيد في الكون اللي تجتمع فيه الأشكال الثلاثة المختلفة للسوائل واللي حالات المادة عامة في وقت واحد وفي مكان واحد وفي زمن واحد. يعني أديك مثال، كوباية مية ساعة يا عم فيها حتة تلج، لو انت حطيتها كده على الترابيزة تلاقي فيها ايه؟ الحالة الصلبة اللي هي التلج، وتلاقي فيها المية اللي هي الحالة السائلة، ومن بره على جدار الكوباية تلاقي الحالة الايه؟ الغازية. يبقى اجتمعت الثلاث حالات للمادة في الكون في سائل واحد، والسائل الوحيد ده احنا هنتكلم عن المية بس مش هنلحق. فالمهم خلينا ناخد كذا ايه، كذا صورة من الاعجاز. يعني فالله عز وجل وهب للماء خاصية دون سائر المواد الأخرى، إن كثافته تقل لا تزيد كغيره بالتجمد، فكثافة الثلج أقل من كثافة الماء السائل، إنما أي سائل تاني لو اتجمد كثافته تتقل. فاهمني؟ برضو بالمناسبة إن هو لا يختلط بالزيوت، وإلا كانت بعض آبار البترول اللي في بعض البحار والمحيطات كانت بوظت المي، إنما سبحان الله ترجع تطفو إيه؟ على السطح. طب لو ما كانتش طفت على السطح كانت موتت الكائنات اللي في الداخل. صورة 11 أو نموذج 11 من نماذج الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، التلقيح بواسطة الرياح، تلقيح النباتات بواسطة الرياح. أثبت العلم الحديث أن الهواء هو الذي ينقل الأعضاء المذكرة إلى الأعضاء المؤنثة في النخيل والتين وغيرها من الأشجار المثمرة بواسطة الرياح. قال الله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، يعني هي اللي بتلقح النباتات، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. خلي بالك برضو، وتيجي الآية في نفس الآية، غير أنها بتتكلم على الواقح، تيجي سيرة المية وسيرة المطر. يكتشف حديثا، وده برضو في حلقة الدكتور مصطفى محمود، يكتشف حديثا ان السحاب ده اصلا هو عبارة عن ايه؟ بخار مية. الله، امال ما بينزلش المطر ليه؟ في اوقات معينة بينزل المطر، لما تيجي الرياح تقوم تجيب ذرات غبار، ذرة غبار، ذرة تراب صغيرة، فتيجي فين؟ جوه السحابة، تقوم ذرة التراب دي تدخل جوه قطرة المية، فتعمل لقطرة المية كنواة، فتجعل قطرة المية وزنها ايه؟ يتقل فتنزل. عشان كده جت الآية لها علاقة برضو بالمطر. قال الله تبارك وتعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. خلاص، يبقى فهمنا كده انها بتلقح الايه؟ النباتات. مش بس كده، ويضيف لك معنى تاني: فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. يعني كمان برضو هي بتلقح السحاب عشان ينزل لكم مية. وده في آية واحدة. نموذج ثاني عشر: السحاب. لقد كشف العلم الحديث ان السحب منها ما هو موجب التكهرب ومنها ما هو سالب التكهرب، وعندما تقوم الرياح بدفعها وجمعها سويا، يبقى الأقطاب الموجبة على الأقطاب السالبة والسحابة الموجبة على السحابة السالبة، ويحصل إيه؟ شرارة كهربية، اللي يحصل البرق، فتتولد الشرارة المؤدية للبرق والرعد وسقوط الأمطار. وهو ما يتفق مع لفظ القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يعني الرياح بتزق السحاب بتدفعه، يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، الموجب مع السالب، التأليف بينها، حتى احنا بنقولها حتى كيميائي يعني فيزيائي يقول لك ايه؟ التأليف بين الشحنات الكهربية المختلفة، حتى ده كلام العلماء أصلا. ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. زي ما قلت لك ايه؟ انها تنزل مطر على ارض معينه وارض تانيه لا، يكاد سنا برقه يذهب بالابصار. سبحان الله العظيم. نموذج ثالث عشر: التقويم الشمسي والقمري. الفرق بين التقويم القمري والشمسي 11 يوم وعشرة من عشرة، يعني يوما في السنة، يعني جزء من اليوم، يعني ده الفرق بين السنة الهجرية والسنة الميلادية، يعني اللي هو التقويم الشمسي والتقويم الايه؟ القمري. ال11 دول بقى، ركز كده معايا، من هنا لما نيجي نحسبها على الآلة الحاسبة بعملية حسابية بسيطة، ها، أو بالورقة والقلم، فإن 300 عام شمسية، 300 سنة ميلادية، تعادل تماما 309 أعوام قمرية، يعني 300 سنة وتسعة هجرية. أصحاب الكهف. ومن هنا تتجلى دقة إعجاز التعبير القرآني في قصة أهل الكهف. قال الله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين، يعني دي السنين الميلادية، وازدادوا تسعة، يعني لو حسبتها بالقمرية تلاقي 309 سنة، لو حسبتها بالميلادية تلاقي 300 سنة. ما تملكش غير ان انت تقول ايه؟ آمنت بالله. النموذج الرابع عشر: التربة الزراعية. من الحقائق الجيولوجية الدقيقة أن التربة الطينية الساكنة إذا ما ابتلت بالماء تتحدد إلى أعلى وتتشقق، تبقى حادة يعني إلى أعلى وتتشقق، فيهتز أسفلها ويتحرك بجذور النبات وشعيراته. فانظر الدقة المعجزة في تطابق ذلك مع وصف قوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ما هو الربا، الربا يعني ايه؟ الزيادة. يبقى الأرض ربت يعني ايه؟ زادت وعالت وارتفعت. ده لغة، عشان ما يجيش واحد ايه ينتهزها فرصة جاهل يقول لك بس يبقى ربنا يبقى في معجزة بقى في الربا، نروح نعمل ربا. عياذا بالله. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. نكمل بعد أذان العشاء، تفضل. النموذج الرابع عشر، تحدثنا عن التربة الزراعية، وإليك النموذج الخامس عشر وهو الحيوان المنوي. اكتشف الطب الحديث أن هذا السائل من مني الإنسان يحوي حيوانات صغيرة تسمى الحيوانات المنوية، وهي لا ترى بالعين المجردة، إنما ترى بالمجهر بالميكروسكوب. وكل حيوان منها له رأس وله رقبة وله ذيل يشبه دودة العلق في شكلها وفي رسمها، وأن هذا الحيوان يختلط بالبويضة الأنثوية فيلقحها، فإذا ما تم اللقاح انطبق عنق الرحم فلم يدخل شيء بعده إلى الرحم، وأما بقية الحيوانات فتموت لأن هي بتبقى ملايين. وهذه الناحية العلمية، وهي أن الحيوان المنوي يشبه العلق في الشكل، يشبه الدودة دي يعني وفي الرسم، قد أثبتها القرآن الكريم. لكان في بقى ساعتها تلسكوبات، ما كانش في ميكروسكوب ولا في أي حاجة. قال الله جل شأنه: اقرأ، ودي أول آية في القرآن الكريم، أول دين بيحقق قوانين علمية كمان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أول كلمة في الدين. وخلي بالك في الربط برضو في الصورة بين الآيتين، كأن ربنا بيقول لك إيه، بيقول سيدنا محمد يعني: يا محمد أنت أمي لا تعرف القراءة والكتابة. لأنه سأل سيدنا جبريل قال له: كيف أقرأ؟ ما أقرأ؟ ما أنا بقارئ، أنا ما بعرفش أقرأ أصلا، هقرأ إيه؟ لما عاد يقول له اقرأ اقرأ اقرأ، فربنا بيقول له: يا محمد زي ما أنا خلقتك وخلقت سائر البشر من علق ومن لا شيء اصلا، كذلك انا قادر ان اخليك تقرا من غير ما تتعلم القراءه والكتابه اصلا. فهمت مقصودي؟ فهذه الايه معجزه بليغه من معجزات القران، لم تظهر وقت نزولها ولا بعده حتى بمئات السنين الى ان اكتشف المجهر وعرف كيف يتكون الإنسان بقدرة الله تبارك وتعالى. النموذج السادس عشر، مراحل نمو الجنين. طبعا ما حدش اكتشف الكلام ده غير بعد بقى أجهزة السونار وغيرها، إنما قديما ما كانش الكلام ده معروف. قال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، شاكين ان انتوا تبعثوا بعد الموت، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، وبعد كده ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. يبقى اتكلم عن مراحل الجنين داخل الرحم. من أبلغ آيات الله المبهرات في كتابه الكريم ذلك الوصف التشريحي الدقيق لمراحل تكون الجنين منذ كان نطفة تطورت إلى علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم نشأه الله تبارك وتعالى أنشأ في داخله العظام وكسوة تلك العظام باللحم حتى بدايات الحركة والحياة قبل الخروج إلى العالم طفل رضيع. مش بس كده، ده سبحان الله لو عكسنا بقى اللي احنا قريناه ده اللي هي مراحل ايه بقى؟ الموت. ما هو ربنا قال ايه؟ يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب. فانت لما يجي، ما هو بص، هو مش البناء عكس الهدم. انا دلوقتي لما ابني عماره 10 ادوار، اما بنيت الدور الايه؟ الاول، بعدين الثاني، الثالث، الرابع، العاشر. رحمه الله على الشيخ الشعراوي وهو بيوضح المعنى ده. لما اجي اهدها بقى ههد منين؟ من الدور العاشر التاسع، صح كده؟ لان الهدم عكس البناء، فالموت عكس الايه؟ الحياه. فاول حاجه في الحياه كانت التراب، وبعدين بقى النطفه والعلقه، وبعدين الانسان والعظام وغيره، وبعدين العظام كسيت لحم والكلام. لما يجي يموت بقى مين اللي بيتاكل الاول وبيدعي الاول؟ اللحم، بعدين العظام بقى. ارجع بالموضوع لحد ما يبقى تراب وخلاص. وضحت الصورة؟ النموذج 17، مدة الحمل. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. يعني ترضع ابنها دي سنتين كاملين، يعني كم شهر؟ 24 شهر. ركز بقى معي في المعلومة دي وسجلها في مخك، حطها في الرام، لا حطها على الهارد ديسك دلوقتي، حطها في الرام ميموري عندك. وقوله جل شأنه: وفصاله في عامين، يعني يرضع ويتم الرضاعة ويتفطم في قد ايه؟ في عامين. ثم جاءت آية سورة الأحقاف تجمع الحمل والرضاع. يبقى احنا عندنا آية دلوقتي ذكرناها بتبين ان هو يرضع سنتين، وآية تانية، وجات عندنا سورة تانية بتقول لك ايه بقى؟ في سورة الأحقاف آية تانية بتجمع الحمل والرضاع مع بعض، مش الرضاع فقط، بقد ايه بقى؟ ب30 شهرا. قال تعالى: حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. احذف بقى، دي عملية حسابية، اطرح ال 24 شهر اللي هم الرضاعة من ال 30 شهر اللي هم حمل ورضاعة على بعض، يطلع نتيجة الحمل كام؟ 6 شهور. يبقى اتضح ان اقل حمل ممكن ينتج معاه جنين 6 شهور. 6 شهور ويخرج جنين كامل، مفيش مشكلة. فإذا حذفنا مدة الإرضاع الكاملة وهي حولان، يعني 24 شهر من 30 شهرا التي هي مدة الحمل والإرضاع معا، فإنه يبقى 6 أشهر للحمل، وهي أقل مدة للحمل. يمكن للجنين أن يبقى حيا إذا ولد بتمامها. ويأتي العلم ليقرر هذا أيضا، أن أقل مدة الحمل يمكن أن يبقى بعدها الجنين حيا إذا ولد بتمامها هي 6 أشهر. إذا، خلي بالك، إذا تم 6 أشهر، حيث إن الولادة قبلها تسمى إسقاطا قبل 6 شهور، والجنين في هذه المرحلة غير قابل للبقاء حيا قبل 6 شهور، وأما الولادة بعدها فيبقى على قيد الحياة. وقبل تمام الحمل ل9 أشهر فإنها تسمى خداجا. لو اتولد من 6 شهور ل9 شهور يبقى اسمه ايه؟ خداج، أو ولادة مبكرة. والخداج قابل للبقاء حيا، إنما اللي قبل 6 شهور يبقى اسمه سقط. لكن الطب يوصي بعناية خاصة به، لو ابن 6 شهور ده، وهذه المدة هي المعتبرة قانونيا في محاكم معظم الدول العالمية. خدوها منين؟ من الإسلام. وعلى فكرة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه جاء إليه بامرأة أنجبت، يعني المرأة اتجوزت بعد 6 شهور من الجواز أنجبت، فجوزها قال إيه ده؟ جابته منين ده؟ ده لسه باقي 3 شهور، فشك في زوجته. راح رفعوا القضية لسيدنا عثمان بن عفان، سيدنا عثمان بن عفان قال لك بدأ هيشك فيها فعلا. جاء عبد الله بن عباس جمع الآيات زي ما احنا جبناها دلوقتي كده، احنا خلي بالك جبناها من عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، وجاء علي بن ابي طالب برضه قال بيها، فسيدنا عثمان بن عفان قال بس يبقى هو ده صح. النموذج 18 أغشية الجنين. ثبت علميا أن الجنين في بطن أمه محاط بثلاثة أغشية، وهذه الأغشية تظهر بالعين المجردة كأنها غشاء واحد، وهذه الأغشية هي التي تسمى الغشاء المنباري والغشاء الخربون والغشاء الفائض. قال الله تعالى، خلي بالك لو شفناها نشوف غشاء واحد، لكن لو دققنا النظر نلاقيها 3 أغشية. قال الله عز وجل: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، ذلكم الله ربكم له الملك. 19 نوع المولود. أثبت علم الوراثة الحديث وقوانين مندل بقى وغيرها في الوراثة أن جنس المولود إنما يتحدد أساسا من الحيوان المنوي وليس من البويضة، ويتفق ذلك مع سياق الآيات بشكل يؤكد إعجازها. قال الله تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. يبقى اتضح ان الزوجين منين؟ من المني اليمنى، لان علميا ان المني هو اللي بيحمل الصبغيات الوراثيه اكس وواي، والانثى البويضه عندها فيها صبغ اكس واكس، فيها 48 كروموسوم، والذكر ايضا 48 كروموسوم. الانسان عشان يبقى يتكون يبقى 48 كروموسوم، فالانثى بتشارك بالنص بكام؟ ماشي، بتشارك بالنص يبقى 24 كروموسوم، والذكر يشارك بالنص ب 24 كروموسوم. كان نفسي ارسمها لك على سبوره وانت تفهم. فلو جبنا من الانثى اكس والذكر عنده اكس واي وهو شارك باكس، يبقى هيخرج ايه؟ اكس اكس، تخرج انثى. الانثى هتشارك باكس والذكر هيشارك بواي، يبقى بقت اكس واي يخرج ذكر. يبقى المسؤول عن الذكر والانثى الرجل الحيوان المنوي وليس الانثى. فمن ناحية أخرى فإن ارتباط جنس المولود بحيوان معين من ضمن ملايين الحيوانات المنوية 350 مليون في القذفة الواحدة يقطع باستحالة التنبؤ البشري. ممكن واحد يجي يعملها عملية حسابية يطلع بقى ذكر أو أنثى من 350 مليون عشان يقدر يجيبها، فسبحان الله. فضلا عن التحكم في جنس نطفة تحملها أنثى، مما يؤكد عجز العلم وإعجاز قدرة الله تعالى الذي خص نفسه بمعرفة ما تغيض الأرحام. النموذج 20 لكل إنسان رائحة خاصة. أظهر الطب الشرعي الحديث أن لكل إنسان رائحة مميزة عن غيره من سائر البشر تماما، كبصمات الأصابع، في 2 يبقوا بصماتهم واحدة حتى لو توأم، لا، كذلك رائحة العرق. ومن هنا تستخدم الكلاب البوليسية تستخدم في هذا الأمر في تعقب المجرمين، وهذا يتفق تماما مع ما جاء في سورة يوسف عليه السلام من أن الله تعالى قد اختص نبيه يعقوب بهذه الكرامة. يقول الله تعالى: ولما فصلت العير، خرجوا منين؟ خرجوا من مصر. وسيدنا يعقوب فين؟ في فلسطين. لسه خارجين من مصر، لسه ما مشوش، راحوا لفلسطين. هات هات هات سيدنا يعقوب في فلسطين ايه؟ شم ريحتها. ريحة مين؟ ريحة القافلة. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فسبحان الله، 21 لكل إنسان بصمات أصابع خاصة به. أثبت العلم الحديث عدم تشابه بصمات إنسان مع بصمات إنسان آخر، ولذا فقد استخدم العلماء هذه البصمات في الكشف عن الجناة القتلة واللصوص وغيرها. قال الله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. البنان يعني الإيه؟ الأصابع وبصمات الأصابع. فسبحان الله، والموضوع الكبير لو اتكلمنا فيه مش هنخلص. فاحنا نقول بقى: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.